أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم وراء ظهوركم وما نرى شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلكم الله

قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا never. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خطيرا نخرج منه فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن بكل شيء عليم. ذلكم الله سبحانك يا رب. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ذلكم الله الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير Thank you. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد أكون بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بخفي you لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله.